ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء يتكلم عن عدد الكبائر، فكم عدد الكبائر حسب ما ذكر ابن القيم رحمه الله؟ كم عدد الكبائر التي ذكر ابن القيم رحمه الله؟ ذكر عدد الكبائر كم؟ 77؟ لا، كم؟ كم يا إبراهيم؟ كم لم يذكر عددا، ولما قال هي تزيد عن العدد، لأن في كل فرع من فروع طاعات الله عز وجل أو المعاصي توجد، يعني توجد كبائر. هناك كبائر في التوحيد أو في الشرك الأكبر، وكبائر في الشرك الأصغر، وهناك كبائر في كذا، وكبائر في كذا، وكبائر في كذا. فهو يريد أن يقول أنها لا تحصى، أنها كبيرة، أنها كثيرة جدا رحمه الله رحمة واسعة. ثم تكلم رحمه الله عن اللواط، وهو من أسوأ القبائح التي يرتكبها بعض بني البشر، وعقوبتها معلومة. ثم تكلم أيضا عن السحاق، ثم تكلم عن غض البصر ومنافع غض البصر، باعتبار أن غض البصر هذا من الوقاية أم العلاج؟ من الوقاية، لأن غض البصر يقينا الوقوع في فتنة النساء أو في أكثر الفتن. فإذا أمرنا الله عز وجل بغض البصر رحمة بنا سبحانه عز وجل، وما يأمرنا من أمر إلا وفيه خير لنا، وما ينهانا عن نهي إلا وفيه شر لنا، فسبحانه له الحمد كله سبحانه جل وعلا. ولذا قال الله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وهذا من النور. ولذا قال الله: نور السماوات والأرض، وهكذا. ثم ذكر ذل المعاصي وقول الحسن البصري رحمه الله أن أهل المعاصي وإن تخطقت بهم البغال وهملجت بهم البراغين فإن ذل المعصية في رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصى. الله عز وجل يذل من عصى إلا من تاب، فإن الله يعز سبحانه عز وجل، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والعزة في طاعة الله عز وجل، والذل في معصية الله تبارك وتعالى. قال وذكر فوائد غض البصر، وذكر الفائدة الثامنة أنه يسد على الشيطان مدخله، يسد على الشيطان مدخله أو مدخله، الاثنين صح، المدخل والمدخل. المدخل اسم مكان، والمدخل الشيء الذي يدخل، الاسم مفعول. فإن الشيطان يدخل مع النظرة وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي، فيمثل له صورة المنظور إليه ويزينها ويجعلها صنما يعكف عليه القلب، وتكون لهيب في القلب. ثم ذكر الفائدة التاسعة أنه يفرغ للفكرة في مصالحه فالاشتغال بها. إن البصر لو الإنسان يطلقه فإنه يعني يذله، لكن إن قيد هذا البصر استقام فكره وصفت نفسه. العاشرة أن بين العين والقلب منفذا وطريقا يوجب انتقال أحدهما عن الآخر. هذا كله خلصنا اليوم، منع تعلق القلوب، أليس كذلك؟ قال الطريق الثاني، إذا الطريق الأول في الوقاية، الوقاية خير من العلاج، وهذه القولة لها يعني ولها وجه من الحق. الوقاية خير من العلاج، يعني معنى أن الوقاية خير من أن تقع في المرض فتحتاج إلى العلاج، لكن من وقع في المرض لم يحتاج إلى الوقاية وإنما احتاج إلى العلاج. إذن أول سلاح للمؤمن أن يغض بصره عن المحرم. السلاح الثاني قال منع تعلق القلوب، منع تعلق القلوب. الطريق الثاني المانع من حصول تعلق القلب اشتغال القلب بما يصده عن ذلك ويحول بينه وبين الوقوع فيه. اشغل قلبك بطاعة، لأنك إن تركته انشغل بمعصية نفسك، إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ما تشك إلا أن تشغلها بالحق شغلتك كلها. يعني أنت لو أنت الآن جالس تفكر بدلا من أن تنساق في التفكير في أشياء وفي علاج مع بعض الناس وفي العلو عليهم بالمال أو بالصحة أو بالأفضلية عليهم في هكذا أو كذا، أو تفكر في فيلم أو تفكر في تمثيلية أو تفكر في شيء أو تفكر في نكتة، حاول دائما أن تفكر فيما هو طاعة لله عز وجل. هذا التفكير في الطاعة يمنع فراغ القلب، لأن التفكير في غير الطاعة فراغ للقلب فيتسلل إليه الشيطان، لكن التفكير في الطاعة يبعد الشيطان، لأن التفكير في الطاعة يحصل القلب، والقلب ملك الجوارح فيسوق الجرح إلى الطاعة. لو الإنسان ظل يفكر وهو جالس يفكر يقول الآن أنا معي مال وهناك طاعات فيهديه الله، يقول نعم هناك شيء اسمه العمرة، فالقلب يقول هيا نفكر في العمرة. إذا فكر في العمرة وضع فيه عزم عليها، فيبدأ يحرك الجوارح للحج للعمرة والسفر إلى العمرة. إلى إشغال القلب بطاعة دفع هذا القلب وتلك الجوارح إلى فعل طاعة وهي العمرة. وهكذا قال: ويحول بينه وبين الوقوع فيه وهو إما خوف مقلق أو حب مزعج. الإنسان إذا تعلق بشيء من متاع الدنيا فإما أن يخاف وإما أن يحب. يخاف من ضياع هذا الشيء منه، إنسان مثلا معه مال وهو يفكر في هذا المال فهو مرعوب الآن أن يفقد هذا المال، أو يحب هذا المال حبا يزعجه يجعله حريصا على هذا المال ويفكر في متاع الدنيا وشهواتها. كذلك لو أن الإنسان وقع في حب محبوب صورة، يعني أحب امرأة، فهو إما في قلق وإما في حرص، حريص على أن ينالها وفي قلق من أن يفقدها، وهذه مصيبة المحبين غير المتزوجين، لأن المحب الذي لم يتزوج من حبيبه ولم ينه هذا الحبيب فإنه دائما في قلق، يخاف ولم ينله فيخشى أن يأتي آخر فيسلب قلبها، أو أن يأتي آخر فيتقدم إليها الزواج فتضيع منه، وهكذا. قال: فمتى خلى القلب من خوف ما فواته أضر عليه من حصول هذا المحبوب، أو خوف ما حصوله أضر عليه من فوات هذا المحبوب، أو محبته ما هو أنفع له وخير له من هذا المحبوب وفواته أضر عليه من فوات هذا المحبوب، لم يجد بدا من عشق الصور. يعني يقول إن القلب إذا لم يخلط الخوف، يعني وجد فيه الخوف، خوف على أن يفوته شيء أو خوف على أن يحصل له ضرر من شيء من هذا، فإنه إذا إذا إذا إذا وصل إلى هذا الخوف وهذا الحب بالنسبة للمحبوب فإنه ضائع. أما إذا تخلص من هذا الخوف ومن هذا الحب فإنه ليس بضائع، بل هو قد حفظ نفسه وحفظه الله. فإذا لو هو ظل يفكر في المحبوب وهو بين خوف ورجاء، بين خوف من ضياع المحبوب وبين رجاء من حصول هذا المحبوب، يبقى لابد أن يعشق الصور. وهو الآن هو الآن يفكر في امرأة، هذه المرأة هو خايف تضيع منه وحريص على حبها، سيظل هكذا إلى أن يحصل له العشق لها فيعشق، والعشق داء والعياذ بالله، والعشق مذموم. ولذا لا يجوز أن أقول أنا أعشق الله أو أعشق الجنة أو أعشق التوحيد، هذا غلط، هذا غلط. وقولهم القلب يعشق كل جميل هذا غلط، وفلان عاشق لله ويقول عن الصوفية أنه عشاق لله، هذا غلط، هذا غلط. الله لا يعشق، ولو كان الله يعشق لوصف إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما وجميع الأنبياء بأنهم لله عشاق. هل كان محمد صلى الله عليه وسلم عاشق للجنة؟ لا، كان يتمنى الجنة ويحبها ويدندن حولها، والله عز وجل قال: فمن عاشق الجنة وكره النار فقد فاز، وإنما قال: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فلسنا لعشاق، العشق الحب الغلط، الحب المنقلب، لأن العشق أصلا لا يتناول في الحقيقة إلا الحب الجنسي وإلا الوضع الجنسي، دخول الشيء في الشيء. نعم، فسوف يأتي الله بقوم يحبون ما يحبون، ولم يقل وقال الله إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المطهرين والمحسنين، ولم يقل يعشق، ولم يقل عن قال يحبون ويحبونها، ولم يقل يحبون ويعشقونها. فإذا هذا اللفظ مذموم، وليس في الكتاب والسنة كلمة عشق. قال وشرح هذا أن النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أعلى منه، أو تخشى أو خشية مكروه مكروه وخشية مكروه حصوله أضر عليها من فوات هذا المحبوب. إن الإنسان لا يترك محبوب إلا لمحبوب أعلى منه أفضل، ولا أو خشية مكروه حصوله أضر عليها من فوات هذا المحبوب، يرى إن فوات المحبوب هو أشد مكروه. قال وهذا يحتاج صاحبه إلى أمرين إن فقدهما أو أحدهما لم ينتفع بنفسه. الأمر الأول بصيرة صحيحة يفرق فيها أو بها بين درجات المحبوب والمكروه، فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما، ويحتمل أدنى المكروهين ليخلص من أعلاهما، وهذا خاصة العقل. يعني الإنسان يفكر بعقله يقول أنا أفصل بين درجات الحب، هل أحب تلك المعشوقة أم أحب الله عز وجل؟ لأن حب المعشوقة يتعارض مع حب الله، حب المعشوقة هذا في الحرام، حب المعشوقة في الحرام، لكن حب الله عز وجل يجعله يترك هذا الأمر. فهو إن لم يكن عنده بصيرة تدفعه إلى تفضيل أعلى المحبوبين وهو الله جل وعلا، فيؤثر على الأدنى ويحتمل أدنى المكروهين وهو الصبر على فراق المعشوقة وهو شيء سيؤلمه، وإنما الصبر على النار هذا لا يمكن، هذا صعب، الصبر على النار مستحيل، لأن الله قال اصبروا ولا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون، وقول الله هذا يستهزئ به، يستهزئ بالكافرين، اصبروا ولا تصبروا هل سيصبرون؟ لا، ما يستطيع أحد الصبر على النار أبدا أبدا ما يستطيع. إذا نصبر على أدنى المكروهين وهو فراق المحبوبة، فالإنسان يصبر على فراق المحبوبة والله جل سيعوض ويشرح صدره سبحانه جل وعلا. قال ولا يعد عاقلا من كان بضد ذلك، من قد أفضل المحبوبة على لقاء الله، ومن أفضل عذاب الله على عذاب فراق المحبوبة، هذا ضائع، بل هو قد تكون البهائم أحسن حالا منه، قد تكون البهائم أحسن حالا منه، بل مش قد تكون، ده مؤكد. البهائم خدوا بالكم، البهائم لا تعذب على فراق المحبوب بالشكل المعلوم هذا أبدا، إنما الإنسان الذي يحزن على فراق المحبوب ويموت بسبب فراق المحبوب هذا مصيبة. الثاني، يبقى الأول بصيرة صحيحة، الثاني قوة عزم وصبر يتمكن به من هذا الفعل والترك. وقوة العزم تأتي من البصيرة الصحيحة، لأن الإنسان إذا استبصر الأمور جيدا رزقه الله عز وجل قوة القلب على الصبر على طاعة الله جل وعلا، والصبر على طاعة الله أعظم درجات الصبر، لأن الصبر كم نوع؟ ثلاث، صبر على أقدار الله المؤلمة، يعني على المصائب والحزن والمرض هذا أهونها، والصبر عن المعصية، والصبر على الطاعة، والصبر على الطاعة أشد أنواع الصبر. قال قوة عزم وصبر يتمكن به من هذا الفعل والترك، فكثيرا ما يعرف الرجل قدر التفاوت، ولكن يأبى له ضعف نفسه وهمته وعزيمته على أشياء لا تنفع من خسته وحرصه ووضاعة نفسه وخسة همته، ومثل هذا لا ينتفع بنفسه ولا ينتفع به غيره. يعني الشخص الذي هو ليس عنده عزم وصبر على الطاعات وعن البعد عن المعاصي فإنه لا ينتفع بنفسه ولا ينتفع به غيره. وأنت الآن لو رأيت عاشقا تائها ضائعا بماذا تنتفع منه؟ بماذا انتفع الناس من قيس؟ قيس هذا ضائع طول الليل والنهار يقول شعرا في ليلة ويهيم على وجهه في الطرقات، ضائع، يقبل الجدران ويقول شعر وشعره منكوش ويأكل يريد أن يراه ويشكو لكل من رأاه. هذا الشخص نفع نفسه؟ هل عنده تفرغ لأي طاعة؟ هل ممكن يخشع في صلاة هذا الشخص؟ لا. طب هل ينتفع به غيره؟ لا، وإذا هلك هلك. فالشخص الضائع لا ينفع نفسه ولا ينتفع به غيره. قال: وقد منع الله سبحانه إمامة الدين إلا من أهل الصبر واليقين. وأهل الصبر واليقين ليس عشاقا يعشقون الصور ولا هم ينساقون إلى متاع الحياة الدنيا أبدا، وأهل الصبر واليقين أعلاهم الأنبياء المرسلون صلوات الله وسلامه عليهم، لم تغرهم الدنيا ولم تفتنهم امرأة أبدا. قال تعالى: وبقوله يهتدي المهتدون منهم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر واليقين أعظم أداتين للوصول إلى الإمامة. إن كنت تريد الإمامة، هل تريد الإمامة؟ لا، يجب أن تريد الإمامة. وأنا فاهم إجابتك لا، ماذا تقصد به؟ تقصد إني أتواضع فأريد أن أكون ولا زيد في الحق، أنت تقصد هذا. لكن الإمامة لابد أن نتمناها، بأن الله عز وجل قال: واجعلنا المتقين إماما، يعني يجعلنا من أوائل المسلمين المطيعين المتقين المؤمنين. لكن أنت تقصد الإمامة يعني الحكم، أن أكون إماما، أن أكون حاكما، أن أكون ملكا، أن أكون رئيسا؟ لا، إنما نطلب الإمامة بالصبر واليقين، نطلب الإمامة في التقى، يعني أن تسبقني وأسبقك في طاعة الله وفي الخشوع لله. وهذه إمامة قد لا يراها الناس، لأنك ممكن تخشع لله ليلا في ظلمات الليل وتقوم تفزع إلى الله وتصلي، أنا لا أراك ولا نراك الناس، لكنك عند الله ماذا؟ إيمان، لكنك عند الله إيمان. فالقول وجعلنا المتقين إماما، يعني لا جعلنا حكاما، لا تجعلنا رؤساء وملوكا، لا لا لا. وإن كان خدما، أئمة الإسلام أعظم المسلمين قاطبة كانوا كلهم حكاما وأئمة، فأعظم حاكما هو رسول الله، ثم إليه الصديق كان حاكما أولا، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا ماذا؟ كانوا أئمة. هل عندك أفضل من هؤلاء الأربعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مش كده؟ هؤلاء إيه؟ أئمة، أئمة صبروا ورزقهم الله اليقين، مش كده؟ فجئني لمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، هؤلاء آبائي فجئني لمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. يعني رزق يفخر بأهله بقومه بسادات قبيلته، فبيقول لنا من قبيلة فلان وفلان وفلان هؤلاء آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. طبعا معروف التنسيق بين فرزدق وجرير مسجلات شهرية، من علاقة بها؟ والفرزدق تابعي وجرير كذلك، من علاقة فيها؟ لكن إذا كان الفرزدق بيفخر بآبائي فنحن نفخر بهؤلاء، وهم أعظم من آبائي وأفضل من آبائي، ولا لا؟ والله أبو بكر أفضل من أبي لا شك، وعمر وعثمان وعلي أفضل من جميع أبائنا، فهؤلاء نفخر بهم. هؤلاء كانوا أئمة ولا لا؟ طيب أئمة إيه؟ ها كده، كانوا أئمة المتقين، فرزقوا إمامة الدنيا ما في بأس، لكن لم يطلبوها ولم يسعوا إليها، وإنما جاءت، إنما جاء. والأهم الإمامة في الدين، الإمامة في الدين لا نتنازع عنها ونتنافس فيها هؤلاء، نتنافس فيها. يبقى هل تحب أن تكون إماما؟ تقول نعم في الدين، نعم أحب أن أكون إماما، أحب أن أتفوق عليك وعلى جميع الناس في الدين والتقى، لا بأس بذلك، لأن في ذلك فليتنافس المتنافس. إذن الإمامة نوعان، انتبه، الإمامة نوعان: إمامة تقى وإمامة دنيا. إمامة الدنيا يتنافس فيها أهل الدنيا، وإمامة التقى يتنافس فيها أهل الطاعة والدين. والتنافس وجودي، التنافس وجودي، يعني واجب التنافس فيه. فإن أتى هذا العلو في الدين بعلو في الدنيا فلا بأس. فلم يتنازل داود عليه السلام عن الملك، وهو إمام في الدين أولا، مش كده؟ ثم إمام في الدنيا. وسليمان عليه السلام إمام في الدين، وأعظم إمام في الدنيا في زمنه، لأنه أوتي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. فهكذا. وهذا هو الذي ينتفع بعلمه. إذن بيّن ابن القيم ماذا يقصد؟ ابن القيم يقصد إن الصبر واليقين يأتيان مع العلم وينتفع به الناس. وإذا أسأل هل كان الألباني إماما؟ أجيب نعم. في ماذا؟ في الدين. هل كان الرجل عمره تولى منصب محافظ حتى ولا مدير مكتب؟ أبدا والله، ده كان رجل سعيد صح. وكذلك ابن باز وابن عثيمين كانوا أئمة، وقبلهم أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة، وهؤلاء الأئمة الأربعة بل هم أشهر أئمة وإن قلت الأئمة الأربعة إذن تقصدهم، ما تولى واحد منهم ولا منصب، ما تولى ولا منصب في الدنيا أبدا، بل رفضوا القضاء جميعا. وابن أبو حنيفة ضرب لأنه رفض منصب القضاء، ضرب لأنه رفض منصب القضاء. طيب إذن ومن الناس من ينتفع بعلمه في نفسه ولا ينتفع به غيره. بعض الناس ينفع وينتفع، أما علمه فينتفع هو به، العلم فيما ينتفع به في العمل. خد بالك العلم يهتف بالعمل، يعني يهتف بالعمل يناديه تبعيه، فإن أجابه وإلا ارتاح، فإن أجابه العمل يعني عمل بعلمه وإلا ارتاح للعلم، لأن يعني العلم إن لم تعمل به أنت لم تؤدي زكاته، فما لم تؤدي زكاته محقه الله أو محق بركته، كما محق بركة العلم عند اليهود، ومحق بركة العلم عند أئمة الضلال وأئمة البدع، يمحق بركة العلم عندهم. طيب إذا هناك نوع يتعلم ويفيض الله عز وجل عليه من فضله فيصير من أهل العلم، هذا الذي من أهل العلم ينفع نفسه وينفع، هذا أعظم الدرجات. هناك من يعلم ولا ينفع غيره، يعلم ولا ينفع غيره، قال ينتفع بعلمه في نفسه ولا ينتفع به غيره، فالأول يمشي في نوره ويمشي الناس في نوره، والثاني قد طفئ نوره فهو يمشي في الظلمات ومن تبعه في ظلمته، والثالث يمشي في نوره وحده، يعني هو نفسه يمشي في نور. قد لا ينتفع الناس بعلم عالم إن كان الناس قد صددتهم أنفسهم وشهواتهم وشيطانهم عن العلم، يعني ممكن يوجد عالم ولا يوجد متعلم، ممكن. وقد حدث هذا مع ابن مالك رحمه الله صاحب الألفية، ذكرت لك أن صاحب الألفية هذا رجل متقن مؤلف الألفية في النحو، كان يذهب إلى المسجد يعلم الناس فلا يجد أحد، ينصرفون يجلسوا وهم منصرفين، فكان يرفع يديه ويقول اللهم إنا نرجوك من كتم العلم. طيب البخاري يوجد في زمنه أعلم منه في الحديث، ومع ذلك انفض الناس عنه، ما ذنبه؟ هذا يمشي في نوره وحده، ولكن الحمد لله قبل أن يمشي في نوره وحده الناس استفادوا منه قبل الفتنة، فما زلنا نمشي في هذا النور إلى الآن. وهذا إذا ثلاثة أنواع: عالم ينتفع بعلمه وينتفع الناس به فهو يمشي في نوره والناس تمشي في نوره، والنور كله نور الله يعني نور الهدى. ونوع ثاني وهو يعلم ولا ينتفع الناس به ودون ذنب منه فهو يمشي هو في نوره ويكون هو الجماعة وحده. وأحكي لكم قصة أنتم عارفينها كلكم حافظينها. والثالث لم يتعلم فلا هو نفع نفسه ولا نفع غيره فهو في ظلمه. الحسن البصري رحمه الله إمام من أئمة العلم لا شك، وهو إمام الكوفة والبصرة في البصر، رجل ورع كلامه أشبه بكلام الأنبياء. هذا الرجل لما الناس كلها تنتفع بعلمه والناس كلها تلتف حوله، لكن في عصره وفي زمنه هناك علماء تابعين لا يقلون عنه درجة، مثل عامل الشعب ما يقل عن حسن البصري رحمه الله في العلم، سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهم، لكن ابن عباس النجيب جدا لا يقل عن الحسن البصري علم، وغيره كثير جدا. هؤلاء لما زلوا وسقطوا في بدعة الخروج على الحجاج لم يسقط فيها من؟ في الحسن لم يسقط، وهم قبلوا كلامه أو ردوا كلامه وكادوا يلقون به نار رجل، بل قيل إنه ألقى بنفسه في نار رجل لما رأوهم يتحركون بالقوات، إنه جمعوا آلاف الناس وذهبوا لقتال الحجاج، خلاص أزمعوا الخروج والقتال. هو قيل إنه ألقى بنفسه في نهر دجلة لينجو منهم، لأنه هو لا يريدون الفك به ولكن يريدون سوقه وأخذه معهم. هنا في ذلك الوقت كان الحسن ينتفع بعلمه؟ لا لا، ما هو ما في أحد، هم انفضوا عنه لأنه هو لا يريد الخروج وهم يريدونه، فخرجوا هم وهم القراء العلماء، خرج هؤلاء العلماء على الحجاج نزل السقف في شبه إجماع منهم على وجوب الخروج على الحجاج، وبس الحسن ناثرهم ورفض الخروج معهم. فإذا الحسن أن لم يعد أحد يتعلم منه إلى أن ظل عندك ثلاث سنوات بقى فتن. في خلال الثلاث سنوات هذه الحسن البصري ليس في واحد، والفتن دائرة والحرب دائرة، مش استجال. ثم ذلك أخذ بعضهم يرجع فرادى وكان أول من رجع عامر الشعب رحمه واستعفى. ما معنى استعفى؟ طلب العفو من الحجاج فعفى عنه. فأقصد أقول أن الحسن البصري كان قبل الفتنة الناس تمشي في نوره وهو يمشي في نور نفسه، ثم بعد الفتنة الناس تمشي في نوره وهو يمشي في نور نفسه، أما أثناء الفتنة عنده هو النور، هو عنده النور، عنده هو النور، وهكذا وهكذا. طيب ما علينا من هذه الصورة، هي فائدة، لكن يقصد ابن القيم رحمه الله إن لابد من عنصرين أساسيين عاملين اللي هما الصبر واليقين. إذا لابد أن يكون عندنا صبر ويقين. بعضنا يا إخوان عنده يقين لكن صبره قليل، فبعض طلبة العلم نراهم طيب وعنده يقين لكن صبره قليل، يجزأ سريعا يقرر بسرعة، وهذا خطأ. لا يود الإنسان فينا دائما يتعلم ماذا؟ الصبر. هل الصبر ممكن يأتي بالتدريب؟ نعم. نعم، لأن الصبر يأخذ حلم. ما هو الحلم صبر زائد أناء. الحلم صبر زائد. طالما أننا قال الحلم بالتعلم يبقى شامل أن الصبر بالتصبر. فلو قلنا هذا القول ما كنا بعيدين عن قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما بعدنا أبدا. فإذا أنصح إخواني اللي هم عندهم يقين وصبرهم قليل أن يكون عندهم زيادة صبر، وأنصح نفسي قبلها لابد يكون عندنا دائما زيادة صبر. نحن نريد الإمامة، نريدها ونسعى إليها، ولكن بمفهومها الأصلي وهو إمامة التقى والدين، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. فصل توحيد المحبوب، والمحبوب هو الله عز وجل، والمحبوب هو الله، ها، والمحبوب من كان في الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم محبوب أو لا؟ نعم. والصحابة؟ نعم. نعم. فالمحبوب هو الله أصلا سبحانه جل وعلا، ثم ذلك المحبوبون هم من كانوا محبوبين فيه، ونحن لا نحب إلا الله ولا نحب إلا فيه، نحب فيه نحب له نحب به، نحب فيه نحب له نحب به، ولا بس نحب فيه ونحب له سواء، ونحب به هو نسأل أن يرزقنا محبة الطائعين والصالحين والمتقين سبحانه جل وعلا. إذا المحبوب الأصلي هو الله، وأي حب بعد ذلك هو حب الله. نعم، يعني تابع لمحبة الله جل وعلا. هل حب المرأة وعشق المردان داخل جانب؟ لا خلاص، إذا هذا ليس المحبوب، لا ينبغي أن يكون محبوبا. قال إذا عرفت هذه المقدمة، نقول عرفت ولا تقول عرفت، عرفت أفصح. إذا عرفت هذه المقدمة فلا يمكن أن يجتمع في القلب حب المحبوب الأعلى هو الله وعشق الصور أبدا. عشق الصور عشق النساء، وقلنا سنحمل كل النساء، لن نسير مع ابن القيم وإن كان محقا، لن نسير معه في مسألة حب المردان، لأن الحمد لله بيئتنا تخلو منها. فلا يجتمع حب الله وحب المعشوق. طيب لو نفترض الإنسان تزوج وعشق امرأة، ها، جائزة ولا لا؟ متزوجها زوجته وهي تحبه ويحبها جدا، جائز عشقها؟ لا، لأنه يشغله عن طاعة الله. لا تلهكم إن من أهل أو من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. ولذا ممكن تشغله، ولذا قيل والله أعلم الصحيح بالسند، لكن أكد لي بعض أهل العلم أنه صحيح، لكن الآن لا أراجعه ومقصر في ذلك، أن ابن عمر رضي الله عنه تزوج امرأة جميلة فكان يقصر في الطاعات عما كان عليه، يعني لا يتوالى عن صلاة الجماعة لكن يذهب إليها بالكاد، كان يذهب قبل الإقامة بوقت طويل، وكان يمكث في المسجد بعد الإقامة، الآن هو يذهب مباشرة على الإقامة وينصرف مباشرة، لا يترك صلاة الجماعة، لكن المرأة جميلة وهو ملازم له، فأمره عمر بطلاقها. فرفض ابن عمر. لماذا رفض؟ ليس معصية للأب، ولكن نقول كما قال الغزالي بقى الله يعني رحمه الله، الغزالي الأول هو أبو حامد الغزالي سمونا حجة الإسلام، كان يقول ابن عمر الولد العاق، وهذا سب لصحابي من أجل الصحابة رضوان الله عليه، لأنكم لما توصلوا سنة 70 كما ذكرت لكم من قبل لا يكون على وجه الأرض أظلم ابن عمر رضي الله عنه، وهو مرجع علماء المسلمين من صحابة المتابعين، فيسميه الولد العاق لأن قال لأبي عمر لا لن أطلقه، وهو هو يرى الحق في نفسه متأولا، لماذا أطلق امرأة طائعة امرأة صالحة امرأة مؤمنة وتصلي وتصوم وتتبع طاعات الله، فلماذا أطلقه؟ وعمر يأمر بطلاقها ليزيل عليه الطعن، يعني يريد أن يرجع ابن عمر إلى ما كان عليه من الزيادة في الطاعة لا التقصير، لأنك ابن عمر لم يقصر أو قصر في المستحبات التي كان عليها قبل هذا، فأمره بطلاقه. امرأة جميلة جدا، فرفض ابن عمر يطلقها. فلما عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال أضع باك فطلقه، طلقه وهو حزين. أظن أنه صحيح هو أصلا طلق مرة بغير سبب، ليس بجهد إلا كانت تضيع بعد الطلاق، تضيع بعد الطلاق، لا سكن لها ولا أهل لها، حيث في الشرق في دولة لا تكفل المطلقات والضائعات، يبقى هذا إثم اللي ضيعها ضيعها. الشيخ الآن كما بعض المساجد عن نداء الإقامة تأخر الإخوة المقصرين. نعم نحن لا نؤيد الإقامة في كثير من ينتظر حتى نعم، لكن هم مقصرون والله، هم مقصرون في كل، لأنه حتى لو الإخوة هنا سيعرف المسجد دائما يقيم في حدود ماذا ويفعل. حتى كنا ضد مسألة كتب الورقة أن بين الظهر بين الأذان والإقامة مثلا 10 دقائق 20 دقيقة، بعض الناس يعرفها ويقول لك لا تلسها 20 دقيقة، فالمقصر لا حيلة معه والله المقصر لا حيلة معه. وبعض الناس يقول لا هم بيطولوا في الركعة الأولى روح الثانية، الأذان فعل المطيع مطيع والله لا ينتظر الأذان ولا إقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن من الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة، الطائع ينتظر الصلاة ولا ينتظر لما يسمع. أليس في النبي الطلاق دليل سبب مبارك؟ نعم بلى، جزاكم الله خير. فابن عمر رضي الله عنهما أمره أبوه بطلاقها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فما في ما يوجد بد، وهذه مسألة فقهية، بعض العلماء يقول إن الأب إذا أمر ولده بطلاق امرأته فإنه يجب أن يطيع، ورد عليه البعض قالوا لا، لأن إبراهيم عليه السلام هو إبراهيم الذي أمر إسماعيل، وعمر هو عمر، فليس كل أب مثل هذين، وإلا إن كان الأب يأمر ابنه بطلاق المرأة لوجود الضرر المتحقق، والأب ذو بصيرة، الأب ذو بصيرة وعلم إنه يطاع، فإنه يطاع. هذه قضية فقهية ما إلا منها، إنما الشاهد إن ما لماذا أمره عمر بذلك رضي الله عنه؟ فراسة خشي عليه أن يتحول هذا إلى تعلق به. لذا أقول إن تحب امرأتك أيوة. إذا ما تقولش بقى طلاق امرأتي عشقها وتعشقني، لأنه ممكن تشغلك فعلا عن طاعة الله، على الأقل أشغلك عن قيام الليل، أنت هتكون الليل هتقعد تحب وانت غاوي بقى وعاشق، فهتسيب انت قيام الليل عشان تقعد تحب، ولا في حاجة تقول حاجتك بسرقة يا سيدي ماشي أنا أقول حاجة، بس مش على طول. طاعات المؤمن متنوعة، ينتقل من طاعة إلى طاعة كالعصفور، لا يعيش على طاعة تأتي موافقة لهواه. الله المستعان. طيب قال فلا يمكن أن يجتمع في القلب حب المحبوب الأعلى وهو الله جل وعلا وعشق الصور أبدا، فلهما بالقرآن لا يتعب، نحن ضد العشق حتى ولو كان بين الزوجة، حتى لو كان بين الزوجة، وحتى التعلق بالولد الزائد أيضا يجعل عن طاعة الله، تعلق الزائد بالولد يجعل عن طاعة الله، فعلا يجعل عن طاعة الله، هذا غلط، ما تعلق زيادة. وقد رأيتم تعلق يعقوب عليه السلام بولده أدى إلى، لا طبعا نحن لا نلوم على يعقوب عليه السلام أعوذ بالله أستغفر الله، لكن العلماء أخذوا من القصة عبرة أن زيادة التعلق بالولد ربما تؤدي إلى حسد الآخرين وإلى مهالك ومضار، الله المستعان. ولا شك أن إخوة يوسف حصل فيهم الحسد، ما في كلام، هذا محل اتفاق، وحصل منهم المكر، هذا نص كلام الله جل وعلا، حصل فيهم الحسد، حصل منهم المكر، لا شك في هذا. هل هم أنبياء أو غير أنبياء؟ ابن كثير والقرطبي يرون أنهم ليسوا أنبياء، ليسوا أنبياء وليسوا من الأسباط المذكورة في القرآن، والله أعلم. نعم مسألة كثيرة من هذا. طيب قال هما ضدان لا يتلاقيان، بل لا بد أن يخرج أحدهما صاحبه، إما حب الله يخرج عشق الصور، وإما عشق الصور يخرج حب الله. وفعلا هذا حدث مع كسير عزة ومع جميل حسين ومع قيس ليلى، هؤلاء خرج حب الله من قلوبهم بعد أن استقر حب المعشوق في قلوبهم، بل هم دعوا إلى عبادة معشوقاتهم على طول. رهبان مدين والذين رأيتهم يبكون من أثر السجود، من أثر الطاعة قعودا، لو يعلمون يعني قدر عزة خروا لعزة ركعان السجود. كسير كسير لو عشق عزة يقول انتوا مش عارفين اصلا، مش عارفين عزة اصلا، مش عارفين حلاوة عزة وجمال عزة. انت لو تعرفوا قدر عزة وجمال عزة تركعوا لها القدر، يعني تعبدوها. ولذا هذا المفهوم موجود في الفن، تقول له انا بحبك انا بعبدك، يقول انا بحبك انا بعبدك. وجم في وقته وعملوا فيلم قديم لامرأة اسمها شادية مغنية وقالوا معبودة الجماهير. سبحان الله، هل معبود إلا الله جل وعلا؟ فالأمر إذا حب المرأة قد يطرد حب الله من القلب حقيقة، حقيقة ملعزم. قال فمن كانت قوة حبها حبه كلها للمحبوب الأعلى لو الله الذي محبة ما سواه باطلة إلا كانت فيه الذي محبة ما سواه باطلة وعذاب على صاحبها صرفه ذلك عن محبة ما سواه. يعني اللي يحب الله عز وجل ينصرف عن حب ما سوى الله تبارك وتعالى. وإن أحبه لم يحبه إلا لأجله، إن أحبب لا تحب إلا لله جل وعلا فقط. ولذا محبة الشيوخ من محبة الله أو من المحبة في الله، نحن نحب علماءنا ونبجله ونعظمه ونحب الحق ونحب سلف الأمة الصالح حبهم حبا شديدا. قال وإن أحبه لم يحبه إلا لأجله أو لكونه وسيلة إلى محبته. نحب الشخص لله ونحب إنه وسيلة لحب الله. الطالب العالم وسيلة حب الله ولا لا؟ نعم وسيلة حب الله. والقارئ وسيلة حب الله. أو قاطعا له عما يضاد محبته وينقصها، يعني يمنعه من المعصية. أيضا نحبه، الذي يمنعه من المعصية نحبه. واحد كل ما تذهب المعصية ينصحك ويعظك ويأخذ بيدك يبعدك، محبه. هذه محبة الله جل وعلا. قال والمحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب، توحيد الله، وألا يشرك بينه أو ألا يشرك بينه وبين غيره في محبته، ألا يشرك بينه وبين غيره في محبته. إذا كان المحبوب من الخلق يأنف ويغار أن يشرك معه محبة غيره في محبته ويمقته لذلك. يعني المرأة لا تحب أن زوجها يحب امرأة أخرى، والرجل الذي يحب المرأة تحب رجل آخر. فإذا كان الرجل المخلوق الفاني يغار والمرأة المخلوقة الفانية تغار، يبقى ربنا عز وجل يشرك معه غيره؟ سبحان الله. قال ويبعده لا يرضيه لقربه ويعده كاذبا في دعوى محبته، الذي يقول الذي يعني يحب امرأة تقول أنا أحبك وأحب فلانة وفلانة فتقول له يا كذاب، فما بالك بالله. مع أن هذا المحبوب هو المرأة مثلا ليس أهلا لصرف كل قوة المحبة إليه، فكيف بالحبيب الأعلى الذي لا تنبغي المحبة إلا له وحده، وكل محبة لغيره فهي عذاب على صاحبها وابه. طبعا هذا كلام مقيد، كل محبة لغيره ها ليست فيه، كل محبة لغيره لأننا نحب غير الله، نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحب الصحابة ونحب الصالحين. وقال الشافعي رحمه الله أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. فحب الصالحين واجب علينا، وهذا الصالحون هم الله ولا غير الله؟ غير، نحب غير الله. إذا قول هنا قوله رحمه الله مقيد، وكل محبة لغيره مفروض بين قوسين ليست فيه، فهي محبة فهي عذاب على صاحبها ووبال. ولهذا لا يغفر الله سبحانه أن يشرك به في هذه المحبة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذا الكفار كانوا يحبون الله، نجيب نعم يحبون الله ويعترفون بأنه الخالق الرازق المدبر، منزل الغيب يعترفون بالغيب ولكنهم يحبون مع الله غيره، فهذه محبة تنفعهم. لماذا؟ شرك المحبة لا يرضاه الله أبدا. فمحبة الصور، ابن القيم يعتبر ان كل المخلوقين صور، انت صورة وانا صورة كلنا صور لاننا هلكة طيب او هلكون، فمحبة الصور تفوت محبة ما هو انفع لها، بل تفوت محبة ما ليس له صلاح ولا نعيم ولا حياة نافعة إلا بمحبتي وحده. محبة الصور تطيع حب الله، وحب الله هو الحب هو النافع المؤدي للنعيم في الآخرة فقط. فليختر العبد إحدى المحبتين، اختار إما أن تحب الله وإما أن تحب غير الله ليس فيه، فإنهما لا يجتمعان في القلب ولا يرتفعان منه. يعني القلب لازم يوجد فيه حب، لازم يوجد فيه حب. طب واحد في واحد ما يحبش الله وما يحبش ولا امرأة، في ولا بيحب امرأة ولا بيحب امرض ولا بيحب حاجة، بس بيحب نفسه. وهذه من الصفات الشحيح، الشخص الشحيح اللي بيحب المال حبا جما ويمسك المال امساكا شديدا جدا. حاشا أبا سفيان، تكلم عن ابداء عموما، الشحيح هذا يحب نفسه وحب حب المال حبا جما، تلاقيه غير متعلق بزوجه ولا باولاده ولا بحاجه خالص، بل متضايق منهم لانهم ياخذون منهم النفقه. ولا يجتمع ايضا في قلبه حب الله، لانه شايف حب الله حب النفقه والصدقه. فهذا الشخص ليس فيه حب، فيه بس حب لايه؟ لنفسه، حب لنفسه. واحيانا حب المال يعلو على حب النفس، تخيل، بدل انك تجد ترى الشحيح يبخل حتى على نفسه، يبقى جائع ولا ياكل، يبقى عريان ولا يلبس، ويشتاق الى نوع من الطعام ولا ياتي به، يبقى نفسه ياكل حته لحم ولكن لا يشتري شيئا، لانه يحب المال حبا. واذا يموت وحالته وهو فقير عال، يموت وهو يعيش في كرب وضيق وهواء فاسد وسكن مظلم يعيش فيه، فاذا مات وجد الاموال الطيبه. فلم ترى عليه أثر نعمة الله جل وعلا، فأحب المال أكثر من إيه؟ من وإذا رأى بعض الناس يحتضرونه ويتكلم في المال، هو طلع الروح يتكلم في المال. بل من أعرض عن محبة الله وذكره والشوق إلى لقائه، خلي بالكم بعض الناس يشتاق إلى لقاء الله حتى يبكي. لسنا نحن منهم، إحنا لسنا منهم، لكن نتكلم عن السلف، لأن بعض الكلام بعض الطلاب العلم يقولونه ربما يسقط على نفسه، فأنا أنفي، أنا لست منه حقيقة ولا تواضع. نحن فعلا والذين رأيتم لم أرى أحدا يشتاق إلى الله فيبكي من شوقه إلى الله عز وجل، لكن أهل السلف كانوا كذلك، وهذه العين التي تفيض من محبة الله، وهذا هو الوجب، أعلى أنواع الوجب، لأن الوجب نوعان، شوق إلى الله فيجعل القلب يرتعد، أو خوف الله حال ارتكاب المعصية فيجعل القلب يرتعد وكذا المعصية. قال بل من أعرض عن محبة الله وذكر الله والشوق إلى لقائه ابتلاه بمحبة غيره، وهذا واضح. شوف، الذي لا يحب القرآن يحب الغناء، والذي لا يحب الطاعات يحب المعاصي، ولا يحب مجالس العلم يحب مجالس الله. ها هي لازم القلب لازم يمتلئ، لابد ان يمتلئ، لابد ان يمتلئ. قال ابتلى بمحبة غيره فيعذبه بها في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، فإما أن يعذبه بمحبة الأوثان، يحب الأوثان يحب الأصنام كما يحبون البدوي والدسوق. بعض الناس يقول لك أنا تبع البدوي لو أعيش هناك على طول، مكذوب، يقول لك ده مكذوب تايه في حب البدوي، مكذوب تايه في حب البصيري، تايه في حب العباس، هذه مصيبة، تايه في حب السيدة. أو محبة الصلبان وهم الرهبان الذين يعيشون في الصوانع، يحب الصليب ويتمج في الصليب ويعيط في الصليب، لا إله إلا الله. أو المردان، ثلاث المردان عندنا، هذه لازم موجودة عندنا. أو بمحبة النسوان، وكلمة النسوان كلمة عربية صحيحة، فإن المرأة لا جمع لها، المرأة مفرد ملوش جمع، وإنما جمعها النسوة، النسوة في المدينة، والنساء سورة النساء مش كده، والنسوة يبقى ثلاثة جموع، ثلاثة جموع هي النسوة. إذا كلمة النسوة ليست عيبا، وإذا كان الناس يعيبونها فلا ينبغي مراعاة أولى الناس، بل ينبغي تعليم الناس الحق. تعليم الناس الحق. بعضنا هيخاف من الكلمة لأن الناس تنتقدها. صح خاطئ الناس ما يعلمون ونعلمهم ما لا يعلمون أيضا. امرأة برضو ما يزعلني. امرأة لا. مرأة. مرأة. لكن ما يدرش من امرأة. ما يدرش من امرأة. ما يدرش من امرأة. لا ما يدرش جدا من امرأة أبدا. يزعلون من كلمة مرأة. لا يزعلون من امرأة ولا مرأة. بل بالعكس لك المرأة. المرأة حق المرأة. أين حق المرأة؟ على طول يقولوا أين حق المرأة؟ فهم لا يزعلون من كلمة مرأة ولا كلمة امرأة. وإنما يغضبون من كلمة مرأة. وكلمة مرأة فيها تسهيل. كلمة فيها تسهيل وهي عربية فصيحة فعلا. ولكن العربية أدنى. الأولى منها امرأة ومرأة. وهذه لا تغضب أحد. مرأة أين؟ معنى امرأة؟ نعم. نعم. لكن عادي هناك بس هنا في مصر تكلم عن مصر لكن عادي جدا حتى في المملكة العربية السعودية بتيجي الطالب عندها 18 سنة قال يا مرة روح يا مرة وبل هذا من التكليف زي ما تقول له تعالي ست فضل يا ست نفس الكلام يعني كل بلد لها ايه مرعوف عرف قال او محبة العشراء العشراء اللي بيعشروك والاخوان اخوانك واحبائك العشراء تشمل الجيران أو محبة ما دون ذلك أو محبة ما دون ذلك مما هو في غاية الحقارة والهوان يعني بعض الناس يحب حاجة حقيرة جدا يحب الكوتشين يحب الملح يحب الجلوس على المقهى والقهقهة الهبلة يحب الفرجة على مباريات الكرة في غاية الحقارة في غاية الحقارة والله الفرجة على مباريات كرة القدم هذا شيء في غاية الحقارة واللي يتفرج عليه حقير وهؤلاء لابد أن يؤدبوا فعلا لابد الحاكم المسلم يؤدب الناس إذا فعلوا هذا الكلام وهذه الملاعب لابد من تطرد تشال منها مقصورات أعوذ بالله مما هو في غاية الحقارة والهوان فالإنسان عبد محبوبه كائنا من كان وهذه العبودية لا يقصد بها العبودية اللي هي تجعل عبدك كافرا ولما يقصد اتباع يقصد اتباع وتعلق وإذا الكلام اللي موجود في الكتاب بتاع من أجل التوحيد خطأ لأنه فعلا يعني في عبادة العشيق والعشيق وعبادة المال وعبادة التبرج لا بأس بذلك وهذا ابن القيم لم يعب عليه أحد هذا كما قيل أنت القتيل بكل من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي أنت القتيل بكل من أحببته يعني أنت ستقتل بمن أحببت ما إذا أحببت ستقتل ستقتل إيه حبا فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي فاختر من يقتلك هذا قول الشاعر لكننا عندنا الحب لا يقتل أبدا بل الحب يحيي لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم وللما يقتلكم لما يحييكم فحب الله يحيي لا يميت حب الله يحيي والحياة حياة القلوب حياة القلوب فمن لم يكن إلهه مالكه ومولاه كان إلهه كان إلهه هواه أو كان إلهه هواه أعوذ بالله قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم نعوذ بالله نعوذ بالله من ضلال علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون فهذا الكلام على الكفر ولكن ينسحب أيضا على كل شيء اتخذ إلهه هوى الهوى صار هو الذي يدبر أموره هو الذي يسوقه فإن سرق البهيمة وأضله الله على علم قد علم الحق لكن مختوم على سمعه خلاص هو لا يريد أن يسمع صوت المحبوبة وقلبه هو قلبه متعلق بالمعشوقة وجعل على بصره غشاوة فلم يرى نور القرآن ولا نور الهدى فمن يهديه من بعد الله الجواب لا أحد فمن يهديه من بعد الله لا أحد أفلا تذكرون لذا دائما نطلب من وجه ده حتى لو وقعنا في هذه المصائب كثير من يقع ما من إنسان معصوم فالذي يقع فينا في أي شيء من هذا أو في غيره يسأل الله عز وجل الإنقاذ والهداية الله ينقذه وربنا عز وجل ينجيه إذا كان أنقذ عمر بن الخطاب من ظلمات الجهل والكفر أنقذه ولا لا من ظلمات الجهل والكفر فقادر أن ينجي بعضنا ممن وقع في معصية أو وقع في عشق أو وقع في خطأ قادر الله أن ينجيه. ولذا استعذ بالله واستعن بالله ولا تعجز أبدا. مهما وقعت في المعاصي اوعى تعجز، اوعى، ومهما وقعت وفعلت مهما تفعل لا تعجز أبدا أبدا. ولذا رأينا يعني يمكن هنا بعض الناس لا يعترفون بذنوبه، ولكن في أماكن أخرى تجد شخص يأتي يعترف بذنوب تقشعر من الأبدان. والله يعني أتى شاب مرة يعترف بذنوب رهيبة جدا، ومن ضمن هذه الذنوب من ضمن قبل أن يطلع بقى اللابتوب والإمبسري وكلام ذلك كله، الشرائط كان يذهب إلى محلات بيع شرائط القرآن ويشتري هذه الشرائط، يفرغ القرآن اللي فيها ويضع فيها فسق وفجور وأغاني، ويرجع يرجعها للرجل كله يرجعها تاني ويدفع فرق. وأشرطة الفيديو يأخذ أشرطة الفيديو اللي فيها مثلا أشرطة دعوية وغيره مع الخلاف فيها طبعا، لكنه يملأها بشرائط الجنس ويعطيها للبائع، والبائع يأخذها منه، وكثير من الزبائن يأتي يشتريها فلا يرجعها ففتن غيره بها. هذه معصية من ضمن ما كان يفعل هذا الشخص المعصي، إلى جانب مثلا معاشرته لأخته ومعاشرته للصبيان أولاد وأشياء كثيرة جدا، ولكنه أتى تائبا ناديما. والله جل يعني نسأل الله أن يكون قد قبل توبته، أن الأخ تعدل وتبدل وكان دائما البكاء والقراءة والذكر وسعوده. لكن أقصد أقول أن مهما تقع أنت وأنا في المعاصي إياك تأس برحمة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم استعن بالله ولا تعجز، ومن ضمن الاستعانة بالله أن تتذكر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، هذا من استعانة بالله، ذكر هذا. وليس أنا روح إذا قع في المعصية، لا، لكن إن وقع لا تيأس أبدا. يأس من الـ من الـ من التوبة واليأس من العفو أسوأ من الذنب، اليأس من عفو الله أسوأ من الذنب. فإياك أن تأس برحمة الله مهما فعل أبدا. لكن هذا يأس من الله إلا القوم الغير. نعم. طيب ثم خاصية التعبد تحبون أن نقولها ولا ننتظر ولا نأجلها؟ ولناخذ بعضها. خاصية التعبد الحب مع الخضوع، تعبد الله عبادة الله حبه مع خضوع. لو قلنا غاية الحب مع غاية الذل، أحب نعم الذل له نعم، هكذا غاية الحب مع غاية الذل والخضوع. والذل للمحبوب وهو الله، فمن أحب محبوبا وخضع له فقد تعبد قلبه له. بل التعبد أحد مراتب الحب، ويقال له التتيم، فلان متيم التتيم. فإن برضو هذا التتيم نحن ضده، ماشي، لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة أن فلان متيم بحب الله، لا، من متيم؟ شديد الحب والتعلق مثل العشق، والتتيم هذا مثل العشق تماما. هل ورد في الكتاب تتيم بكذا؟ لا. هل ورد في السنة تتيم بكذا؟ ولو كان التتيم هو الحق لا عشق. هي أصلا من التيمة، وهو التوحيد المحبوب، توحيد بتوحيد التعلق، وليست تطلق في حق الله، ليست تطلق في حق الله عز وجل. لا، التيتم غير التتيم، التيتم شيء والتتيم شيء آخر، تيتم غير تتيم. طيب لأن دي من التتيم هذا من تيم، يعني من تيم، تيم تاء يه مين الثانية يه اللي هي اليسر، يعني يه ته مين، فته يه ميم ودي يه ته مين، مش كده الحروف واحدة لكن ترتيبها غلط، ترتيبها مختلف. فإذا احنا مع ابن القيم كلمة التيم لا، لأننا لم تلف الكتاب والسنة، لو كانت طيبة لتتيم النبي صلى الله عليه وسلم بحب الله، صح؟ فإحنا لسنا متيمين، ولذا إحنا مش عايزين لفظ دي أيضا مثل لفظ العشق، نطلق اللفظين ونظاهر منهم خالص، لفظين دول لا نريدهم أبدا أبدا، ولكن نحتفظ بلفظ إيه؟ الحب والخلة، مش كده؟ لأن الخلة موجودة ولا لا؟ إبراهيم خليل الله، والصحابة كان يقول خال خليلي، فالخلة مع نعم الحب نعم، أما التتيم أو العشق فإن أول مراتبه العلاقة، فإن أول مراتب العلاقة، العلاقة هنا معنى علاقة يعني التعلق، مش العلاقة يعني الصلة، لا، العلاقة يعني التعلق. وسميت علاقة لتعلق المحب بالمحبوب، كل هذا لا يعنينا احنا، مش كده؟ قال الشاعر: وعرقت ليلى وهي ذات تمائم ولم يبدو للأتراب من ثديها حجم. علقت ليلى يعني عشقت ليلى, علقت ليلى يعني عشقت ليلى وهي ذات تمائم, وضع تمائم جمع تميم, ولم يبدو للأتراب من ثديها حجم. يعني الأتراب من ثديها اللي مثلها, اللي مثلها في السن لسه لم يروا لها ثدي, يعني لسه لم تبلغ ولا تعلقت بيها, يعني تعلقت بيها ولسه ايه صغير لم تبلغ ومتعلق بيها. جاتك البلا, هذا من هذا القائد؟ قيس. جاتك البلا, ما جاله البلا, جاله شد البلا كمان عز بالله. وقال الآخر: أعناقة أم الوليد بعيد بعيد ما أفنان رأسك كالصغام المخلص. يعني علاقة أم الوليد, حبي لأم الوليد بعيد, لا, ما أفنان رأسك كالصغام المخلص, يعني المخلص يعني أنا بحبك بعد ما شعرك شاب, ومش شاب بس, ده صغام صغام يعني سحاب أبيض مخلص يعني ضيع خالص, وبرده معلق. فده بيحب بنت لسه لم تبلغ, وده بيحب واحدة رجلها والقبر. فهذا العلاقة. قال: ثم الصبابة, ثم الغرام, ثم العشق, ثم الشوق. الأربعة الأولى دي اللي هي العلاقة, والعلاقة والصبابة والغرام والعشق, كل دول إيه؟ ما لناش علاقة ببعض أبدا. أما الشوق هذا شيء آخر, شيء آخر, نحن نشتاق. ولكن نقول إن قبل الشوق كان عندنا صبابة لله, لا, تعلق نعم, علاقة لا, تعلق نتعلق, يتعلق القلب بالله صحيح, لكن صبابة ما عندنا صبابة, وما عندنا غرام, والغرام ملازمة, ما عندنا غرام وما عندنا عشق, ولكن عندنا تعلق القلب بالله وحب لله وشوق إلى لقائه. وهذا نفصله إن شاء الله في المرة القادمة. طبعا هو احنا لم نلوم عليه, بالعكس احنا بنفسر كلام, لا ده ابن القيم ده بيعلمنا, نتعلم منه سبحانه, احنا لا نعقب عليه, بس احنا دايما ايه نوضح الكلام. لو نقول هنا خلينا كلام مقيد, قصد الشيخ كلام مقيد, مش انا ببين, بس اقول اكتبه هنا كذا, اكتبه هنا كذا لتفصيل مراد الشيخ, عشان انت لو ممكن لو لم يظهر لك هذا القيد ربما تهنت بالقيد. فانا احاول ابرئ رحمه الله.